إني أحبك فاستمع لمقالي أولست تخشى الواحد المتعالي أو بالصدود تقابل النصح الذي زينته بالحب والإجلال أو بالصدود تقابل النصح الذي زينته بالحب والإجلال إن المحبة في الإله عظيمة فافهم كلامي يا أخي ومقالي فافهم كلامي يا أخي ومقالي ما قلت ما قد قلت إلا من لظى والحب معتاد على إذلالي قد كنت تسمع ما أقول أرثي لحالك ثم أرثي حالي أو بالصدود تقابل النصح الذي زينته بالحب والإجلال أمحمد احذر تكن ذو غدرة مصداق قول دون ما أفعل دون